نعم المجيء جاء. لكن في رواية سيدنا أنس بالطريق ده كان يقولوا له ايه مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح، يبقى في زيادة اهو انه وصفوه بالصلاح وبالنبوة وبالاخوة، بالنبي الصالح والصلاح اعلى درجة في الوصف لانها تشمل كل خير وكل كمال. مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح، الا ادم وابراهيم قالوا بالنبي الصالح والابن الصالح، هم دول بس اللي قالوا الابن مكان الاخ، لان بنوة النبي صلى الله عليه وسلم في عالم الاشباح ثبتت لسيدنا ادم لانه هو ابو البشر في عالم الاشباح، وثبتت لسيدنا ابراهيم لانه هو والد سيدنا اسماعيل، لكن لم تثبت بنوة النبي صلى الله عليه وسلم لبقية الانبياء لانه بينهم وبينه بعض ابناء عمومة، يعني ما يكونش ماشيين معاه في نفس السند السلسلة النسب. ولذا معلش سيدنا نوح ما يضرش، قال له برضو الاخ الصالح، لو قال له الابن الصالح تمشي برضو تمشي، لانه سيدنا ابراهيم منه من نسل سيدنا نوح، ولو قال شيف برضو كده تمشي، لكن هو ما قابلش سيدنا نوح. هو قابل سيدنا نوح فين؟ ما قابلوش، لو قابله كان هيقول له كده. فدي رواية عماد الدردير، لكن ايه اللي قابلهم كان سيدنا ادم وسيدنا عيسى ابن مريم وسيدنا يحيى وسيدنا ادريس وسيدنا هارون وسيدنا يوسف وسيدنا موسى وسيدنا ابراهيم السماء السبع، هم دول اللي قابلوه. كل واحد كان يقول له النبي الصالح مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح، لان في بينهم ابناء عمومه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول نحن معاشر الانبياء اخوه علات، امهاتنا شتى وابونا واحد، نحن معاشر الانبياء اخوه علات. اخوه علات يعني ايه؟ يعني يبقى الامهات مختلفين لكن الاب واحد، احنا نسميه ايه غير اشقاء، يعني يبقى راجل متجوز اكثر من امرأة وانجب منها اولاد، فكل الاولاد دول يبقوا اخوة، لكن يسموا بعض اخوة علات ان كانت الامهات شتى، انما الاخوة لام ما اسمهمش اخوة علات. اذا كانت الام تزوجت اكثر من رجل وانجبت من كل رجل ابناء فدول اخوة لام، ما يسموش اخوة علات، يسموهم اخوة لام، انما الاخوه علات اللي هم الاخوه لاب والامهات شتى، ويكتبوها كده في علم المواريث اخوه علات. والاخوه لاب وام يسموهم الاشقاء، والجد الفاسد اللي هو الجد لام يسموه الجد الفاسد لانه ما بيورث، فسموه فاسد علشان كده لانه ما بيورث، مش عشان هو وحش. في علم المواريث علم الفرائض يعني. والجد الصالح هو الجد الاب لانه يرث وممكن يحجب ابناء العمومه لو كان مات الاب والجد عايش لاب، فيسموه الجد الصحيح. مبروك عليك، مبروك عليك ان شاء الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء اخوة علات، امهاتنا شتى وابونا واحد. امهاتنا شتى اي شرائعنا شتى، فشبه الشرائع بالام، وابونا واحد يعني ديننا واحد، فشبه الدين بالاب، فالدين واحد وهو التوحيد. واخد بالك ازاي؟ الدين واحد وهو التوحيد، ولكن الامهات شتى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ان ابراهيم كان امة يعني صاحب شريعة. لا لا لا هي معناها كده بس، امسح امسح المعنى ده. امهاتنا شتى وابونا واحد، واخد بالك؟ امهاتنا اي شرائعنا شتى وابونا واحد اي ديننا واحد. ان هذه امتكم امة واحدة يعني دينها واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين، يبقى الدين واحد اهو ولا تتفرقوا فيه. وبعدين قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يبقى الشرائع مختلفة لكن الدين واحد، واخد بالك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ها احنا نقول حقنا الشرائع السماوية، الشرائع السماوية ده الادق، لكن العلماء قالوا ان حتى لو قلت الدين السماوي يمشي برضه، لكن على اساس ان فيه مجاز شرعي معروف، يعني فيه علاقه شرعيه معروفه مقدره، لان المقصود بالدين هنا السماوي الشريعه، على اساس من ناحيه الشريعه هو الدين واحد، لكن لما تقول اديان سماويه ينصرف عقلك مباشره للشرائع لانه الدين واحد. لا وفيه قول كل نبي له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم وإبراهيم فقال له والابن الصالح. وفيه يعني في حديث الإسراء من طريق تاني بقى طريق سيدنا عبد الله بن عباس، لأن حديث الإسراء اتروى عن طريق تاني غير طريق سيدنا أنس بن مالك عن أبي ذر، أو سيدنا أنس بن مالك عن مالك بن أبي صعصعة، واخد بالك اتروى برضو عن سيدنا عبد الله بن عباس. حديث كبير كده، حتى ساعات كان في كتاب زمان كده بيتبعوه بشلن حديث الإسراء والمعراج عن ابن عباس، ومليان مليان محشو أخبار الله أعلم بيها، واخد بالك ازاي. ففي رواية برضو في حاجات دخلت على سيدنا عبد الله بن عباس، خد بالك مش هي دي رواية سيدنا عبد الله بن عباس الأصلية، لكن أدخلوها، ده أنا كنت وأنا طفل كده كنا بنشتريه. وفيه من طريق ابن عباس كما أخرجه البخاري، هنا بقى في رواية لابن عباس أخرجها الإمام البخاري، دي صحيحة في الإسراء بقى، غير الرواية اللي بتتباع بشلن، ما هو كل حاجة بثمنه بقى، تجيب البخاري بقى أغلى شوية تجيب الرواية الصحيحة، كل حاجة بثمنه، كل ما تسترخص تقع في الروايات الضعيفة. ثم عرج بي حتى ظهرت، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى في الزيادة دي، زيادة مش جايب لك كل الرواية، جايب لك الزيادة بس. ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى، ظهرت اي علوت او صعدت، دي معنى ظهرت، ظهرت يعني علوت او صعدت، حتى ظهرت بمستوى اي بمكان مرتفع اسمع فيه صريف الاقلام، اي ما تكتبه الملائكة من اللوح المحفوظ او مما اوحى الله اليهم به، يعني وصل لمكان الوحي المباشر على الملائكة او نقلهم من اللوح المحفوظ، ده مكان بقى من يعني من الاماكن التي لم يصلها احد، حاجة غريبة. وعن ابن وعن انس فيما رواه عنه الشيخان، ثم انطلق بي، انطلق كده بايه، بصيغة المجهول، او انطلق بي رواية ثانية بصيغة المعلوم، انطلق بي يعني سيدنا جبريل، او انطلق بي يعني الموكب الذي معي، انطلق بي، انطلق بي حتى اتيت سدرة المنتهى، سدرة المنتهى اللي هي شجرة، سدرة المنتهى يعني شجرة نبأ، السدر يعني شجر النبأ، والمنتهى لان عندها ينتهي، عندها علم الملائكة فلا يعلمون ما بعده، فعندها ينتهي علم الخلق وما بعدها لا يعلمه الا الله، مش بعدها الله، نستغفر الله ان يكون الله في مكان، خد بالك، لكن بعدها من عوالم التي خلقها الله لا يعلمها احد سوى الله فيما بعد هذه شجرة المنتهى. حتى سيدنا جبريل نفسه لما هيجي لك في حديث الاذان هيقول لك خرج ملك من بعد الحجاب لم اره من قبل، وكنت اظن اني اعلم كل من في السماوات والارض، سيدنا جبريل، فادل على ان الله له عوالم كثيرة لا يعلم يعني ولا يحيط بعوالم الله احد من الخلق، فما بالك بقى ان احد من الخلق يحيط بالله اصلا، نعوذ بالله من ذلك، لا تدركه الابصار الا بما شاء. انطلق بي حتى اتيت سدرة المنتهى فغشيها الوان لا ادري ما هي، لما تجلى الله على نبيه وكان بجوار سدرة المنتهى فتأثرت سدرة المنتهى بتجلي الله على نبيه فصارت فيها الوان وانوار وبهاء لا يستطيع ان يصفه النبي وهو افصح الخلق، فما بالك بقى يبقى ايه الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم وهو افصح الخلق اوتي جوامع الكلم لم يستطع ان يصفها من جمالها وبهائها، فما بالك بقى النبي كيف تغير بهذا البهاء والجمال وهو كان على جمال وكمال اصلا قبل التجلي، فما بالك به بعد التجلي صلى الله عليه وسلم، اذا كانت الشجرة بقت كده فما بالك بقى بالنبي يبقى ايه بعد التجلي. وعشان كده سيدنا موسى لما سمع الله، لما كلمه الله وسمع الله استوحش كل شيء بعد سماع كلام الله، يقول لك استوحش كل شيء، يعني صوت كل شيء بعد ذلك عنده في اذنه اقبح ما يكون، مفيش اقبح من كده، حتى لو تجيب له الكروان يغرد، فاستوحش كل شيء. فتشوف انت كمال النبي بعدما تجلى الله عليه لم يستوحش امته صلى الله عليه وسلم، شوف كمال تواضع النبي وكمال الجمع والفرق في ان واحد في النبي صلى الله عليه وسلم، كان في عين جمع الجمع مع عين الفرق في ان واحد صلى الله عليه وسلم، فتحقق بكل المقامات في آن واحد صلى الله عليه وسلم، لم يغيره مقام عن مقام ولم يطغى عليه حال على حال صلى الله عليه وسلم، ودي توازن لم يستطعه احد من الانبياء الا نبينا صلى الله عليه وسلم، وده من كمال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اتيت سدرة المنتهى فغشيها الوان لا ادري ما هي، اي لا توصف من جمالها وبهائها. قال ثم ادخلت الجنة، ثم ادخلت الجنة صلى الله عليه وسلم. وفي حديث مالك بن صعصعة كما رواه الشيخان وغيرهما، فلما جاوزته يعني فارقته على سيدنا موسى، فلما جاوزته يعني موسى، اللي قايل لك يعني موسى ده الراوي، ادراج من الراوي عشان بيشرح لك لكن مش نفس الحديث. فلما جاوزته يعني موسى، اي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بالضمير هنا موسى، يبقى اللي بيروي هنا الراوي يسموه ادراج مدرج، يبقى كلام الراوي وسط كلام النبي، واخد بالك ازاي، بدون ما يوضح انه كلامه فيسموه مدرج علماء الحديث. فلما جاوزته يعني موسى بكى تأسفا، سيدنا موسى لما شاف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاف امته كيف انتفعت به صلى الله عليه وسلم وتقدمت على سائر الامم باتباعه وطاعته، تذكر حال امته انها لم تنتفع به هذا الانتفاع، فبكى على حال امته. ليس بكاء حسد، لان هذه الدار اصلا ما فيهاش حسد بين عوام المؤمنين، فما بالك خواص المؤمنين، فما حدش يفسر هذا انه حسد اصلا، لان ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سبل المتقابلين، ده حال المؤمنين العاديين، فما بالك اكابر المؤمنين وهم اكابر الانبياء. يبقى المساله مش مساله بكاء حسد، خد بالك لحسن يخش في قلبك حته غلط. فهنا البكاء هنا بكاء تاسف وحسره على حال أمة سيدنا موسى معه، كيف أنهم لم ينتفعوا به كمال الانتفاع كما انتفعت أمة النبي به كمال الانتفاع، فبكى على حال أمته تأسفا وحسرة، وأنهم أقل عددا من أتباع هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. بكى فنودي ما يبكيك، قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. ده سبب بكائه حزنا على امته، ان امته اللي هيدخل الجنه قليلين. وكلمه غلام هنا مش للتحقير، نعوذ بالله من هذا، لو كانت للتحقير ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، حتى لا يساء الظن بالانبياء كان يخبي حتى عيب ظهر، ولكن الانبياء بعاد عن هذا. ولكن يقصد غلام اي لتاخر بعثته عنه ولصغر سنه عنه مع علو مقامه، فايه فقال انه غلام لصغر السن لتاخر بعثتي عنه ولصغر سنه عنه، فقال بالواقع يقصد ايه الواقع، ولا يقصد زي ما يقول واحد ايه اسن مني او اصغر مني، لا يقصد في المقام ولكن يقصد في السن، ولكن مش في المكانه ولا في المقام، خد بالك وصحصح. انت تقول ازاي سيدنا موسى يبكي ويقول غلامه، ده سيدنا موسى نفسه تمنى ان يكون من امه هذا النبي الخاتم، سيدنا موسى نفسه قال اللهم اجعلني من أمة محمد، لما قرأ أحواله في التوراة وعرف أوصافه وأوصاف أمته في التوراة قال اللهم اجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو أمة سيدنا موسى. قال هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي، نظرا لعموم رسالته وتأبيد دعوته، فلازم يبقى أكثر، لأن رسالة سيدنا موسى كانت لبني إسرائيل خاصة ولم تؤبد دعوته، ولكن كانت موقوتة ببعثة سيدنا عيسى، ورسالة سيدنا عيسى موقوتة ببعثة سيدنا محمد، إنما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته عامة ومؤبدة، فيبقى لابد أن يكونوا أتباعه أكثر لابد. وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه كما رواه الامام البيهقي عنه، وقد رايتني، بيحكي الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بقى، وقد رايتني في جماعه من الانبياء فحانت الصلاه فاممتهم، لان روايه انس ثابت البناني عن انس اللي فاتت ما بينش امامته للانبياء، فهو جاب لك هنا الروايه الزياده دي عشان يبين ان هو ام الانبياء صلى الله عليه وسلم، فهو امام الانبياء ونبي الأنبياء. فأممتهم فقال قائل، خد بالك أنه أم الأنبياء ومعهم الملائكة، وأم الملائكة في السماء كمان في رواية تانية، يبقى أم الأنبياء في الأرض وأم الملائكة في السماء صلى الله عليه وسلم، ليبين إمامته لأهل السماوات والأرض، إمامته لخلق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. فأما أهل الأرض اللي هم أكابر أهل الأرض وأعيان أهل الأرض وهم الأنبياء والملائكة والرسل، وكان معاهم الملائكة، وهنا بيقول لك إيه، فأممتهم فقال قائل، هو جبريل عليه السلام، يا محمد هذا مالك خازن النار فسلم عليه. سيدنا خازن مالك، سيدنا مالك خازن النار، ده وجهه مقطب وشكله كده فيه اثار انه غضبان، لانه يليق انه يبقى ايه خازن النار، يبقى على وجهه اثار الغضب، لازم يكون غضبان. فسيدنا جبريل بيقول له سلم عليه، ام سيدنا مالك هو اللي سبق وسلم على النبي ليبين امانه من ايه، من عذاب الله عز وجل وامان امته صلى الله عليه وسلم. يا محمد هذا مالك خازن النار فسلم عليه. فالتفت فبدأني بالسلام، هو اللي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام. وفي حديث ابي هريرة اللي محكي عنه ما تقدم، اللي هو احنا لسه بنقول، اللي هو رأيتني في جماعة من الانبياء، بيقتطف منه مقتطفات، هو ما بيقصدش يروي الحديث كامل لكن بيجيب لك منه بعض الجمل. وفي حديث ابي هريرة، ثم سار حتى اتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه، يعني البراق، الى صخرة فصلى مع الملائكة. هنا رواية ان الملائكة حضروا الصلاة مع الانبياء، فصلى مع الملائكة. فلما قضيت الصلاة قالوا، يا جبريل من هذا معك؟ الملائكة. قال، هذا محمد رسول الله خاتم النبيين، او خاتم النبيين بالفتح والكسر. قالوا، وقد ارسل له اليه، وقد ارسل اليه، الواو هنا واو استفهامية مش واو عطف، وقد ارسل اليه. قال، نعم. قالوا، حياه الله من اخ وخليفة، حياه من الحياة يعني كأنه ابقاه الله، يعني عمره الله، او من التحية، اي ايه، نحييه بتحية الله. طيب حياه الله لها اما المعنى ده او المعنى ده او الاثنين معا، حياه الله من اخ وخليفة، فنعم الاخ ونعم الخليفة، خليفة الله في ارضه. ثم لقوا ارواح الانبياء فاثنوا على ربهم، وذكر كلام كل واحد منهم، وهو باختصر هنا ما رضاش يذكر كلام كل نبي من الانبياء، وهم ابراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان. لما قابل سيدنا ابراهيم قال ايه، الحمد لله الذي جعلني خليل الرحمن وجعلني امة للناس وجعلني ابا للانبياء، وايه، واثنى على الله بنعمه علي. ولما قابل سيدنا موسى قال، الحمد لله الذي اتاني التوراة وكلمني تكليما وخصني بالفضائل وهكذا. ولما قابل سيدنا عيسى قال، الحمد لله الذي جعلني كلمة الله القاها الى مريم وروح منه وعلمني التوراة والانجيل وهكذا، وجعلني مباركا اينما كنت وهكذا. ولما قابل سيدنا داود قال له برضو، الحمد لله الذي اتاني ملكا عظيما وسخر معي الجبال يسبحن والطير والان لي الحديد ورزقني بسليمان نعم العبد انه اواب وهكذا. فكل نبي كان يثني على الله بفضائله التي فضله الله بها. وكذلك سيدنا سليمان يقول، الحمد لله الذي اتاني ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي وهكذا. ثم ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا سيدنا محمد لقى كل نبي بيحكي خصوصياته وبيثني بها على الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم وقف بقى يكلمهم عن نفسه هو كمان صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه عز وجل، يعني حمد الله، فقال، كلكم أثنى على ربه، وأنا أثني على ربي، الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين. بدأ بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب في الأنبياء، يبين لهم زي ما خطبوا هم فيه، هو بقى بيخطب قدامهم ويبين لهم فضائله، وهم برضو يعرفوها، لكن دي كلها إيه؟ لتعليم الناس ولتعليم الأمة ولتذكير الأنبياء ولرفعة مقام نبينا صلى الله عليه وسلم، وحمدا لله، ومن باب وأما بنعمة ربك تحدث. الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين، رحمة للمؤمنين بإيه؟ بالمغفرة وبالجنة وبسعادة الدارين ورحمة للكافرين بالأمن من العذاب والاستئصال والمسخ في الدنيا. يبقى هو كمان رحمة للكفار في الدنيا، آمنوا المسخ والاستئصال وآمنوا العذاب اللي فيه عذاب استئصال في الدنيا، يبقى رحمة للعالمين. أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس، لم يرسلني لطائفة خاصة ولكن كافة للناس، بشيرا ونذيرا، بشيرا بالثواب ونذيرا بالعقاب. وأنزل علي الفرقان وهو القرآن، فيه تبيان كل شيء، وتبيان كل شيء في القرآن. واحد يقول لك طب وفيه هنزرع الخيار امتى وحنحصل القتة امتى وحنعمل مش عارف ايه، طب مش ازاي يقول لك فيه تبيان كل شيء؟ ما هو قال لك تبيان كل شيء اما بالبيان او بالإحالة الى السنة، يا اما بالبيان الواضح او بانه يحيلك الى السنة، فتعرف ما خفي من القرآن بالإحالة الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وانه يحيلك الى الخبراء في كل مجال. واخد بالك ازاي؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انتم اعلم بامور دنياكم، يبقى فيه تبيان كل شيء، اما على سبيل البيان او على سبيل الاجمال بالإحالة الى السنة. تبيان كل شيء. وجعل امتي خير امة، وجعل امة النبي خير امة اخرجت للناس، وجعل امتي امة وسطا اي عدولا، يعني خيارا عدولا، لا هم مفرطين ولا يعني مبالغين في شيء، ولكنهم وسط. وجعل امتي هم الاولون وهم الاخرون، وجعل امتي هم الاولون في دخول الجنة والاخرون في الدنيا، يبقى دي برضو نعمة كبيرة، انه جعلنا احنا اخر ناس نيجي واول ناس ندخل الجنة، يبقى احنا اقل الناس نقعد في القبر واقل الناس، انما التانيين مخللين في القبور من ايام الفراعنة لسه فين، وبعدين هيتحاسبوا ويخشوا الجنة بعدنا، واحنا نيجي بعدهم ونخش قبلهم، مش دي برضو منة كبيرة؟ ان ربك جابك كده من اخر الصف وخلاك في اول الصف. شوف انت ما بتبقى واقف في طابور طويل كده وعايز تأدي مصلحة، ويجي لك واحد كده ضابط ولا واحد كده معرفة، ويروح يقول لك انت واقف ليه، عندك ايه، تعال، ويروح مدخلك من باب كبار الزوار. اهي دي امة النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقي اخر الناس جاي انت متأخر، والناس جاي من الفجر وانت جاي لهم قبل الظهر، وبعدين تروح داخل من باب كبار الزوار والناس لسه واقفة. يبقى دي برضو من باب المنة الكبيرة، ان امة النبي ليها مكانة عظيمة، تمكث في قبرها فترة بسيطة وعمرها كمان صغير قليل بالنسبة للامم السابقة، وبعدين كمان هم اول الناس دخولا الجنة، دي منة كبيرة، وكل ده ببركة نبينا صلى الله عليه وسلم. لو محدش اطلع على اخطاء الظلمة زي ما احنا اطلعنا على القرآن، نعم. وجعل امتي هم الاولون اي الاولون في دخول الجنة، والاخرون اي في الخلق والوجود في عالم الاشباح. وشرح لي صدري صلى الله عليه وسلم، ووضع عني وزري اي ثقل اعباء النبوة والرسالة، او وضع عني اوزاري بالعصمة، يبقى تنفع وزري هنا هي الاوزار، يعني وضع عن النبي صلى الله عليه وسلم بعصمته فلا يفعل المعصية اصلا، او وضع عنه اوزاره اي اثقاله واعباءه ومسؤولياته المتعلقة به تجاه امته من التبليغ الرسالة ومن ايه، من اعباء النبوة، يبقى وضعها الله عنه اي حملها عنه صلى الله عليه وسلم. ووضع عني وزري ورفع لي ذكري، وجعلني فاتحا وخاتما، فاتحا للنبوة لانه كان اول الناس خلقا، فهو في عالم الارواح اول الارواح خلقا، فهو ايه، فاتحا، وخاتما واخرهم بعثا في عالم الاشباح وعالم الاجساد، او انه جعله فاتحا لكل خير وخاتما لكل كمال، تحتمل كده وتحتمل كده، والاثنين صح، والرسول صلى الله عليه وسلم فيه الاثنين. وجعلني فاتحا وخاتما، فاتحا لكل خير وخاتما لكل كمال، فكل كمال منتهى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل خير مفتاحه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلني فاتحا اي فاتحا النبوة، وخاتما اي خاتما البعث بالبعث. فقال ابراهيم، سيدنا ابراهيم بقى طبعا فرحان بايه، بابنه، فقال بهذا فضلكم محمد، قال للأنبياء بقى بهذا فضلكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه عرج به إلى السماء الدنيا ومن سماء إلى سماء نحو ما تقدم. وفي حديث ابن مسعود، ده حديث لسه جديد جايبه، رواه أبو نعيم في دلائله، ورواه برضو ابن عرفة في جزء، عامل جزء كده ابن عرفة حديثي أجزاء حديثية، روى هذا الحديث عن أبي مسعود عن ابن مسعود، وانتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة. قال لك هنا سدرة المنتهى في السادسة، وفي حديث ثابت بن منانع عن أنس قال إنه في السابعة، فكيف نجمع بينهما؟ الإمام النووي جمع جمع ظريف، قال لك ده هي جذورها في السادسة وساقها وبقيتها في السابعة وثمرها بعد ذلك فيما شاء الله، علشان يجمع لك بين الأحاديث ويريح نفسه. وفي بعض العلماء قالوا لا، ده اختلاط من الراوي، ان هي في السابعة والراوي هنا اختلط فقال مكان السادسة السابعة، يحتمل كده ويحتمل كده. لكن الإمام النووي لما رأى دي رواية صحيحة ودي رواية صحيحة جمع بينهما وقال ان يحتمل ان تكون جذورها في السادسة وساقها في السابعة. وانتهى بي الى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، اليها ينتهي ما يعرج به من الارض فيقبض منها، يعني كل اعمال العباد واحوالهم تصعد ويصعد بها الملائكة، لان الكتبة بيكتبوا كل ما يحدث في الارض ويصعدوا لحد سدرة المنتهى، يوصلوا عند سدرة المنتهى، فاليها ينتهي ما يعرج اليها من الارض. واليها ينتهي، اليها ينتهي ما يعرج به من الارض فيقبض منها، يقبض منها حيث شاء الله بقى. واليها ينتهي ما يهبط من فوقها من امر الله عز وجل فيقبض منها. قال تعالى: اذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، قال فراش من ذهب. سيدنا محمد اراد انه يبين الانوار التجلي لما حدثت على السدرة المنتهى، حاول صلى الله عليه وسلم ان يشبهها بشيء معلوم، فقال كأنها فراش من ذهب، الانوار وهي نزل عليها كده كأن فراش وخيالات على هيئة طير كالفراش من ذهب بتيجي عليها تقوم تتلألأ بهاء. وفي رواية ابي هريرة من طريق الربيع بن انس البكري البصري، فقيل لي: هذه السدرة المنتهى، كده بالالف واللام في الاثنين، السدرة المنتهى ينتهي اليها كل احد من امتك خلا على سبيلك، يعني ينتهي اليها ده مقام كل واحد من امتك خلا على سبيلك، اي مضى على سبيلك، اي على سنتك وعلى شريعتك، ومن امة الا خلا فيها نذير، اي مضى فيها نذير، تلك امة قد خلت اي مضت. يبقى خلا هنا بمعنى يعني مضى على أو سار على نهجك. وهي السدرة المنتهى يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يبقى أنهار الجنة كلها بتنبع من سدرة المنتهى وتصب وتخلى في الجنة، يبقى بتنبع أنهار الجنة كلها من سدرة المنتهى ودخلة في الجنة، وأنهار من عسل مصفى. وهي شجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين عظمها بقى، يسير الراكب في ظلها 70 عاما، يفضل ماشي 70 سنة يمكن بسرعة الضوء، ما قالش بسرعة ايه، هل بسرعة الراكب ولا بسرعة الضوء زي سرعة البراق ولا ايه بالظبط الله أعلم، لكنها شجرة عظيمة يسير فيها الراكب 70 عاما في ظله، أو راكب البراق، مش كان راكب، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم يوصف حاله تحت امل، وهنقول بقى راكب البغل ولا الحصان ولا الفيل ولا الحمار ولا العجله البسكليته ولا الفيزو ولا ايه الراكب. تصور بقى انت ايه راكب ايه بقى، مهما كان راكب حاجه كبيره وحاجه سريعه فيظل فيها 70 خريفا، بغض النظر عن ايه المركوب وايه السرعه، واخد بالك، لكن هي شجره عظيمه. وان ورقه منها مظلة الخلق، ولو ورقة واحدة منها تظل الخلق كله، يبقى أكبر من المجرات. فغشيها نور، يعني فغشيها نور إلهي من عند الله نور من الحضرة، فغشيها نور وغشيتها الملائكة. قال فهو قوله وإذ يغشى السدرة ما يغشى. فقال له تبارك وتعالى لما تجلى عليه سل، أي سل تعطى سبحانه وتعالى. إذا كلم الله سيدنا محمد تكليمه، يبقى إيه وصل لمقام أعلى من مقام سيدنا موسى، لأن سيدنا موسى كلمه الله وهو على الأرض، وسيدنا محمد كلمه الله وهو عند سدرة المنتهى في مكان أعلى، في مكان أعلى مكانا ومكانة، ولكنه ليس أقرب إلى الله منه وهو في الأرض. خد بالك، لأن لا يوصف إن قريب وأقرب بالنسبة لله، لأن الله لا يحده مكان سبحانه وتعالى، منزه عن المكان ومنزه عن هذه الأحوال. فمن قلش إن سيدنا رسول الله كان عند سدرة المنتهى أقرب منه إلى الله مكانا وهو في مكة، ما نقدرش نقول كده، ولكن هو أقرب مكانة وليس أقرب مكان، علو مكانة وليست علو مكان، لأن الله خلق المكان وخلق الزمان وهو على ما عليه كان سبحانه وتعالى. فقال إنك، لما ربك سبحانه وتعالى قال لسيدنا محمد سل، فسيدنا محمد يعني عايز يقول إيه؟ طب أنا أسأل أقول إيه بقى بعد ما خليت سيدنا إبراهيم خليلك وسيدنا موسى كلمته تكليما وسيدنا عيسى روح الله، طب أنا هقول إيه بعد ده كله؟ ده سيدنا محمد بقى إيه؟ عشان إيه؟ مش عايز يطلب حاجة بنفسه، كان يفر من اختيار نفسي لاختيار ربي صلى الله عليه وسلم، وده من كمال نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان لا يطلب بنفسه لنفسه، ولكن يترك الله يعطيه ما شاء ما شاء بما شاء وقت ما شاء صلى الله عليه وسلم. وشكر سيدنا أبي الحسن الشاذلي يقول إيه؟ إذا اخترت فاختر ألا تختار، وفر من المختار إلى ما يخلق ما يشاء الله ويختار. واخد بالك؟ فالإنسان إذا اختار يختار ما قدره الله، يبقى يختار اختيار الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، لأنه ممكن تختار الحاجة اللي فيها هلكتك، ما تعرفش أنت إيه مصلحتك فين، وأنت نفسك في مراحل سنك مختلفة. افتكر كده اللي أنت كنت عايزه وأنت عندك 20 سنة، افتكره كده لو تحقق وأنت عندك 40، تعرف إن النعمة إنه كانش يتحقق. واخد بالك؟ وبعد ما يبقى عندك 60 سنة وكان لك آمال وانت عندك 40 سنة وتلاقي ربك ما يحققهاش، توصل 60 تقول الحمد لله انه ما حققهاش، لو كان حققها كنت هضيع. فتلاقي ربك سبحانه وتعالى يختار لك ما يصلحك في كل حال، احيانا تطلب لنفسك اللي يضرك وتبقى حريص على اللي يضرك اشد الحرص، وربك سبحانه وتعالى يؤجل لك هذا لانه مصلحتك انه يؤجل، ويدخل لك اجابة هذه الدعوة في الاخر. فقال صلى الله عليه وسلم انك اتخذت ابراهيم خليلا واعطيته ملكا عظيما، فقد اتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما، وكلمت موسى تكليما واعطيت داود ملكا عظيما وألنت له الحديد. كان الحديد في سيدنا داود لين كده بغير نار وبغير طرق، لا يدقه بحاجة ولا يعرضه للنار، كان يمسكه كده يشكله بإيده زي ما هو عايز، دي خصوصية عجيبة. وألنت له الحديد وسخرت له الجبال، وأعطيت سليمان ملكا عظيما، وسخرت له الجنة والإنس والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وقالوا ان سيدنا موسى لما اعاد بناء بيت المقدس، لانه اول من بناه كان سيدنا ابراهيم جده، فلما اوتي هذا الملك العظيم وسخر له الجن والشياطين والانس، اراد ان يعيد بناء البيت المسجد الاقصى، فاعاده وبنى له الشياطين، وكانوا يغوصون في البحر يجيبوا له اللآلئ والجواهر يزينوا بها الحيطان، ويجيبوا له رخام ما تشافش قبل كده، احسن انواع الرخام، لدرجة انه كان يتلألأ في الليلة المظلمة ده من غير نور، من عظم بناء، حتى جاء بخت نصر بعد ذلك وهدم هذا البيت وخد كل اللآلئ والجواهر والحيطان والجدران ونقلها الملك في بابه وسرقها. واليهود الوقت قاعدين يدوروا ويحفروا ويعملوا بيدوروا على ايه؟ على هيكل سيدنا سليمان اللي هو وقت نصر خربوا اصل خربوا اصل مش هيلاقوا حاجة. يعني لو يفهموا يقروا التاريخ هيعرفوا ان هم مش هيلاقوا حاجة اصل، لان فيه اتخربت واتسرقت واتنقلت الى بلدان كثيرة بعد ذلك، لكن هم مش عايزين يعقل. ربنا ياخدهم. وأعطيت سليمان ملكا عظيما وسخرت له الجن والإنس والشياطين. والشياطين هم الجن برضو بس مردة الجن، كأنه يعني تخصيص بعد عموم يعني. والرياح، وكان ربنا أعطى الرياح مسخرة بأمره، كان يسير بسرعة الرياح، يأمر الرياح تاخده يمشي بسرعة الرياح سيدنا سليمان. وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. وعلمت عيسى التوراة والإنجيل، وعلمت عيسى وهو صغير التوراة والإنجيل، قال انه تعلمه وهو ابن 3 سنين، وكان يفتي وتعرض عليه القضايا والفتاوى وهو ابن 5 سنين، وكان يفتيهم بايه؟ بادق ادق تفاصيل التوراة سيدنا عيسى، فعلمه الله سبحانه وتعالى هذا. فسيدنا محمد بيحكي خصوصيات هذه الانبياء، فحسأل ايه بعد ما الانبياء دول خدوا كل هذه الايه الخيرات، هقول انا ايه بقى صلى الله عليه وسلم. وعلمت عيسى التوراة والإنجيل. عندك موسى؟ هي في روايات وعلمت موسى التوراة وعيسى الإنجيل، في روايات كده. يعني لا، ما في روايات قالوا وعلمت موسى التوراة وعيسى الإنجيل، واخد بالك؟ يعني حط موسى قبل التوراة وحط عيسى قبل الإنجيل تمشي. ولو قالت علمت عيسى التوراة والإنجيل تمشي برضه. وجعلته يبرئ الاكمه والابرص. والاكمه اللي هو من ولد اعمى، والابرص اللي هو عنده بهاء. قالوا ان كان يجي لسيدنا عيسى مئات المرضى كل يوم، يعني عامل عياده طبيه كبيره، وكان عليه مرضى ايه بالحج سيدنا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، وما كانش يتأفف من المرضى. شوف احنا كده كاطباء لما يكتر علينا المرضى شويه نسخط فيهم وناجلهم ويمكن نهرب ونمشي من الباب الخلفي ونقول مش هنيجي، لكن سيدنا عيسى ما كانش يتأفف ولا ياخذ اجرا، واحنا بنتأفف وبناخد اجر. شوف اللماضه يا اخي، شوف اللماضه بتاعت اطباء اليومين دول، عشان تعرف الانبياء دول مقامهم حاجه كبيره. يبرئ الاكمه والابرص. واعدته وامه من الشيطان الرجيم فلم يكن له عليهما سبيل، فقال له ربه تعالى قد اتخذتك خليلا وحبيبا. شفت بقى الرد بقى؟ هو ما كانش يخطر في باله ان يبقى حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم لو طلب، لكن ربك سبحانه وتعالى لما وكل نفسه لربه قال اتخذتك خليلا، وفوق مقام الخلة حبيبا، يعني بعدما مررت بالخلة صرت حبة القلب. حبة القلب يعني القلب لا يحيا الا به. شوف مقام الحب ده اعلى كتير من مقام الخلة، لان الخلة تخلل القلب، انما الحبة الحب يعني حبة القلب، يعني لا يحيا القلب إلا به. دي مقام أي الحب. قد اتخذتك خليلا وحبيبا، فهو مكتوب في التوراة محمد حبيب الرحمن. كلمة فهو مكتوب في التوراة محمد حبيب الرحمن ده مدرج من الراوي علشان يبين لك تأييد ما ذكر في الحديث، لحسن تستعجب تفتكر ان الحديث ده في مبالغة، يقول لك لا ده مكتوب اهو في التوراة كمان انه ايه محمد حبيب الرحمن، ده مدرج من كلام الراوي كالشاهد لصحة زيارة حديث أبي هريرة. وأرسلتك إلى الناس كافة، مش كده وبس، مش اتخذتك حبيبا بس، وأرسلتك للناس كافة، وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون. الأولون في دخول الجنة والآخرون في البعث إيه في الوجود. وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. فيش خطبة من خطبة نكاح، خطبة جمعة، خطبة عيد، خطبة استسقاء، إلا وتبدأ بإيه؟ بالشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل الوجوب عند الشافعية، وعلى سبيل الاستحباب عند باقي المذاهب. وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا. جعلتك أول النبيين خلقا في عالم الأرواح، فكانت روح نبينا أول الأرواح خلقا. قبل روح آدم قالوا ب14,000 عام. يعني شغلانة كبيرة، لكن تحديد الحد بالأرقام يعني لا معنى له، الأرقام هنا لا معنى له، المهم يعني قديمة، روح نبينا في الخلق قديمة قبل روح سائر الأنبياء وقبل سيدنا آدم، لأنه قال كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، أو آدم بين الروح والجسد. وشكرا حتى الناس في لما تقف ساعات تمدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا إيه، يا أول خلق الله، يا أول خلق الله. في ناس كتير يقول لك إيه أول خلق الله، مش فاهمها يعني، لأنه مش عارف الأحاديث دي، يفتكر إنها مبالغة من المدحين. وسمعت بعض الناس بيعترضوا على هذا، يقول لك في ناس تقعد تخرف يا أخي وتقول في الميكروفونات كلام تخريف، وهو بيعتبر الحاجة اللي ما يعرفهاش تخريف، كأنه هو اللي يعرفه هو بس الحقائق وكل ما لا يعرفه تخريف. وده حجر على العلم وحجر على الحقائق. فلازم ايه يعرف نفسه ان هو اصلا مش عارف كل حاجة، وكوني مش عارف كل حاجة معناه الحاجة اللي انا مش عارفها مش معناه انها مش موجودة. يعني عدم العلم لا يقتضي نفي الوجود، عدم العلم لا يقتضي نفي الوجود. يعني احنا ما كناش نعرف ان في فيروسات، لكن لا يقتضي ان الفيروسات ما كانتش موجودة الا بعد ما عرفناها، لا ما كانت موجودة من قبل ما نعرفها. فعدم العلم او الجهل، الجهل بالشيء لا يقتضي نفي الشيء نفسه، ممكن يبقى موجود واحنا ما نعرفوش. نور نبيك يا جابر. نعم الحديث ضعيف، حديث ضعيف، وناس قالوا انه يعني يصل الى درجة الكذب، موضوع، لكنه معناه نسبته للنبي موضوع من حيث نسبته للنبي، لكن من حيث المعنى اللي فيه فهو صحيح، يوافق احاديث اخرى صحيح، لكن مش بنفس المعنى. زي حديث مثلا ايه، عبدي اطعني تكن عبدا ربانيا تكون للشيء كن فيكون، ده حديث موضوع. لا، لكن الصحيح ايه؟ الصحيح لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطين، ولئن استعذني لاعذن. فالمعنى هنا يعني لو قال الشيء كن فيكون برضه، بس الثاني روى الحديث بالمعنى ونسبه للنبي فكان موضوعا، لان الرسول ما قالوش بهذه الالفاظ، فهو اراد ان يوريه المعنى، واخد بالك؟ ولكن مشكلته ان نسبه للنبي، لكن لو قالوا كمعنى هو معنى صحيح، المعنى صحيح، لكنه مش نسبته للنبي موضوع، واخد بالك ازاي؟ نعم برضو حديث صحيح. لا، اصل القدم الذي لا يسبقه عدم، فلا يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بانه قديم، ولكن قدم نسبي، ممكن تقول قديم في الخلق، يعني واقدم خلق الله. اعدل عن لفظ قديم احسن. ليه؟ لانه ايه القديم؟ القديم معناه الذي لا يسبقه عدم، والذي لا يسبقه عدم هو الله، فالقديم هو الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا قديم الاحسان، واحنا اطلقنا على الله القديم لما الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء قال يا قديم الاحسان، فعرفنا ان يجوز اطلاق كلمة القديم على الله بمعنى الذي لم يسبقه عدم. فلا يجوز ان احنا نقول بدل اول الناس خلقا ايه يعني قديم، قديم بالاطلاق كده لا، لكن نقول اقدم الناس خلق تمشي، اقدم الخلق خلقا تمشي، انما تقول قديم كده وتسيبها عايمة تشتبه. وفي امور العقيدة الواحد يبعد عن الالفاظ الايه اللي بتشتبه. وعشان كده العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان الله تقول عليه عز وجل، وسيدنا محمد تقول صلى الله عليه وسلم، ما تقولش سيدنا محمد عز وجل، مع انه عزيز جليل. سيدنا رسول الله مش عزيز وجليل؟ عزيز وجليل، لكن لا يليق انك تقول سيدنا محمد عز وجل، حتى لا تشتبه الامور، وان كان عزيزا جليلا، واضح؟ لكن تقول في الله عز وجل، وتقول في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان كان سيدنا محمد عزيز جليل، وتمشي الامور، فهمت ازاي؟ وهكذا. فالواحد يبعد عن الايه الالفاظ المشتبهه بالذات في الامور اللي فيها عقيده. وجعلت امتك لا تجوز لهم خطبه حتى يشهدوا انك عبدي ورسولي، وجعلتك اول النبيين خلقا واخرهم بعثا، واعطيتك سبعا من المثاني ولم اعطها نبيا قبلك، واعطيتك سبعا من المثاني. مش عارفين نخلص حديث الاسراء، مش عارف هتقعدوا معانا في المنزل. واعطيتك سبعا من المثاني، قالوا اللي هي الفاتحه، ده الراجح ان هي الفاتحه، الراجح هي الفاتحة، سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الفاتحة سبع آيات، وقالوا سبعا من المثاني اللي هي سبع سور الطوال، اللي هي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام وسورة الأعراف وسورة الأنفال والتوبة مع بعضهم على أساس أنهم سورة واحدة، ولو قلنا لا يبقى سورة يونس تكملة السبع الطوال. ولكن الراجح الزقها في مخك ان السبع المثاني هي الفاتحة، لان الرسول قال في الحديث الصحيح بعد ما علم الصحابي الفاتحة قال هذه هي السبع المثاني والقرآن العظيم في الحديث الصحيح. ولم اعطيها نبيا قبلك، واعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت عرشي. لم اعطيها نبيا قبلك واعطيتك خواتيم سورة البقرة. نصيحة يا جماعة، تقرأ خواتيم سورة البقرة قبل ما تنام كل يوم، هتنبسط انبساط، هيحصل لك حاجات. اولا جربها. طيب الحديث الصحيح كفتان من قرأت آيتين قبل العشاء مرتين، الحديث كده مرتين من اول امان الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله الى اخره، من قرأهما بعد العشاء مرتين كانت له يعني كفتاه من شر الشيطان، كفتاه من شر الشيطان ولم يكن له عليه سلطان. شوف انت، ودي ما ياخدش في ايدك لحظه، ده انت تقراهم في ايه؟ ده انت كمان برابند وانت بتتفكر في اللي بتقراه، ده انت بتقولها برابند يعني، قولها برابند بس قول، واخد بالك اللي ايه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتيها قراءه واجابه. خد بالك ان اوتي هذه الايات قراءه واجابه، يعني ربنا اجابهم، اجاب الدعوات اللي فيها سبحانه وتعالى. فامر مش هين، وكانت ايه دي كنز لوحدها كده ربنا شايله ومحتفظ بيه سبحانه وتعالى في معاقل عزه تحت عرشه. واعطى له من كنز من تحت العرش، فدي خصوصيه غريبه، خد بالك وحافظ عليها. وجعلتك فاتحا وخاتما، باعتبار الارواح والاشباح زي ما قلنا. وفي الروايه الاخرى التي رواها الامام مسلم قال: فاعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا في حال الاسراء، اعطي الصلوات الخمس، واعطي خواتيم سوره البقره قراءه واجابه، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من امته المقحمات. خد بالك بقى ان امه الرسول صلى الله عليه وسلم طالما ميته على التوحيد فاعل الكبائر فيهم في مشيئه الله، ان شاء غفر الله لهم وان شاء عذبهم. خد بالك ده فاعل الكبائر اللي ميتين بغير توبه، لكن كونهم ميتين على ايه؟ على على على سنه الله ورسوله، فدي أمة دي ليها كرامة كبيرة، فاعلي الكبائر فيها ليهم كرامة، فما بالك بقى الصالحين، خد بالك منهم. لحسن ده الصالحين دول يعني إن أسأت إليهم فيهم مكر، تسيء إليهم يحصل لك مشكلة كبيرة عويصة، لأن إذا كان فاعلي الكبائر المصرين عليها ليهم مقام كبير، فما بالك صالحي أمة نبينا، دول خاطرين يا عم، خد بالك منهم، شيلهم فوق دماغك كده. فانت ما تأذيش اي حد حتى فاعل الكبائر، يبقى من باب اولى الصالحين. ومن عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. وامة النبي كلها اولية، امة النبي كلها اولية كلهم، يعني لو حلفت ان امة الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم اولية تصدق بباب الولاية العامة، لكن في ولاية خاصة، في ولاية عامة امة النبي كلهم اولية بالولاية العامة. الله ولي الذين امنوا، الله ولي الذين آمنوا، وأمة النبي كلهم مؤمنين، يبقى الله ولي المؤمنين، الله تولى المؤمنين بالنصرة والتوفيق، والمؤمنون تولوا الله بالطاعة والعبادة والذكر والمراقبة والمشاهدة، يبقى فيه موالاة بين اثنين، بين المؤمن وبين الله، من الله للمؤمن بالتوفيق، ومن المؤمن لله بدوام المراقبة والمشاهدة والطاعة وتجنب المعاصي. يبقى أمة النبي كلهم أولياء يا عم من باب الولاية العامة، لكن في ولاية خاصة أعلى بقى تاخد بالك منها. ففي ناس بيقولك من عاد لي وليا حملها على الولاية الخاصة، لكن الحديث يحتمل الولاية العامة، وعشان كده معادة اي واحد من امة النبي خطر خطر. صحابي كان من اهل الجنة، كل خصوصيته ان كان ينام ليس في قلبي شيء لمسلم، يبقى ما عادش حد من اولياء الله خالص، يبقى نايم في امان الله، يبقى في جنة الله. خدت بالك؟ ده مقام عالي. اللي يوصل لهذا المقام اللي بقاش في صدره شيء لمسلم، يبقى كاد ان يكون من اهل الولاية الخاصة. خد بالك، فالمسألة عايزة تدرج. أمة النبي دي أمة مش سهلة، أمة مش سهلة، خد بالك منها، وأنت منها احمد ربك، ما أنت مش سهل برضه، يعني أنت لو كنت سهل كنا عرفنا ناخد وندي معاك. وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خلافا للمعتزلة. المعتزلة وقعوا في الآية دي وقالوا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي الصغائر، أما الكبائر فلا. قيدوها بالعقل، قيدوها بالعقل من باب إيه؟ التحسين والتقبيح العقليين. فقال لك لابد أن تقيد بالعقل، والقيد هنا قيد عقلي وليس قيد شرعي. والمعتزلة خلفوا أهل السنة في هذه المسألة وضلوا فيها ضلال كبير، لأنهم استعظموا بعقلهم ازاي فاعل الكبيرة ما يعذبش. يعني انت مالك، هم عصوك، انت عصوا الله يا اخو ويغفر لهم، انت مالك انت يعني محموق ليه يعني؟ هم حمقوا نفسهم لان شغلوا عقلهم زيادة عن اللزوم، وايه؟ واستصغروا رحمة الله بعباده المؤمنين. فلما استصغروا رحمة الله بعباده المؤمنين، ربنا رحمته وسعت كل شيء، خد بالك، فمش سهل. فما تجيش بعقلك حجرت واسعا. عارف الصحابي اللي هو اللهم اغفر لي، قال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر لاحد بعدنا؟ الصحابي اللي هو قام يبول في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد مع الرسول وكان زعيم قوم، حزقته البولة فقام راح مشلح كده في القبلة وقف يبول، فالصحابة طبعا هاجوا عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم منعهم عنه وقال لهم لا تزربوه، وبعد ما خلص قال ايه؟ اهريقوا عليها ذنوبا من ماء، يعني جردل مليان مية وخلاص. وجلس الرجل مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا هذا، ان هذه المساجد لم يجعلها الله لمثل هذه القذرات، ولكن جعلها الله للعبادة والذكر والطهارة. وفهموا بهدوء. فالرجل لما شاف رحمة النبي به وشاف جفاء الصحابة به قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم احدا معه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر اليه وقال لو لقد حجرت واسعا، ضيقت حاجة واسعة، رحمة الله واسعة يا عم. فالمعتزلة استصعبوا في انفسهم بعقلهم ان ربنا يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، قالوا حتى الكبائر لا، يبقى دليل ان في عقل، العقل هنا يمنع ان الكبائر تغفر بغير توبة، ويبقى الفاسق في منزلة بين المنزلتين. وقعوا في الواقعة دي، لكن اهل السنة قالوا ان فاعل الكبائر من امة النبي في مشيئة الله، لانه لمن يشاء، فقالك يبقى في مشيئة الله، ان شاء غفر له وان شاء عذبه، واحنا ما نتدخلش بين الله وبين عباده، احنا ما لناش دعوة، ان غفر لي يدخله جنته، ان عذبه هو عبده سبحانه وتعالى. فالمسألة احنا ما نتدخلش، لكن المعتزلة دخلوا بين الله وبين عباده وحكموا عقلهم فوقعوا وقعة كبيرة. وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من امته المقحمات، هي الكبائر، المقحمات هنا هي الكبائر. وقال ابن مسعود في حديثه الذي رواه ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. الآيتين، أي رأى جبريل، أي رأى جبريل، ده تفسير من راوي، أي رأى جبريل في صورته، صورته الحقيقية، له 600 جناح، 600 جناح، وفي حديث شريك أنه شريك ابن أبي نمر الأولاني خالص أنه رأى موسى في السابعة، وعشان كده قالوا ده شريك، ده عمل لنا مشكلة، مرة يقول لنا في الحديث ثابت أنه كان في الثالثة، ويجي شريك يقول لنا في السابعة، ما احنا قلنا ان حديث شريك كان بيحكي ايه؟ الرؤية، الرؤية المنامية اللي كانت قبل الوحي، لكن في حال الحقيقة في اليقظة بقى شافوا في الثالثة، فما فيش مشكلة. هو مشكلة يبقى واحتمال كمان انه شافوا في الثالثة وسيدنا موسى شوقا شوقا للنبي طلع مع السابعة. ايه المانع يعني؟ ما الانبياء طالعة نازلة في المنطقة دي براحتها يا سيدي، ملك الله وربنا سبحانه وتعالى سايبه لهم، لأنهم من خواص خلقه سبحانه وتعالى. يعني ما فيش ما يمنع يعني. أنه رأى موسى في السابعة قال بتفضيل كلام الله. وسيدنا موسى قال إنه ربنا فضلني، بيكلم سيدنا محمد إنه ربنا فضلني على العالمين أنه كلمني تكليما. قال ثم علي بي. فسيدنا محمد لما سمع الكلمة دي من سيدنا موسى ما ردش، فوجد نفسه أنه بيرتفع بيرتفع، علي بي يعني ارتفع فوق ذلك، يعني في مقامات عالية فوق ذلك، بما لا يعلمه إلا الله، أي فوق الباء هنا بمعنى فوق للاستعلاء، أي فوق في فوق لا يعلمه إلا الله، زي إن تأمنه. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، يعني بقنطار وما فوقه، وقد يؤديه إليك. يبقى هنا الباء هنا بمعنى إيه؟ فوق يعني أكثر. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، يعني ما كان بقنطار وما فوقه، فالباء هنا تدل على الفوقية الزيادة يعني. ثم علي بي فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله. فقال موسى لم أظن أن يرفع علي أحد. لما سيدنا موسى قال له في السابعة كلمني الله موسى تكليما، فبص لقى سيدنا رسول الله ارتفع إلى إيه، حتى اختفى عن نظري من شدة الارتفاع. فسيدنا موسى بيقول إيه، لم أظن أن يرفع علي أحد. خد بالك سيدنا موسى يعرف أن سيدنا محمد أعلى منه أصلا من التوراة، فالحديث ده فيه إشكال، الحديث ده فيه إشكال، إزاي سيدنا موسى ما كانش يعرف وعرف الوقت وهو أوتي التوراة قبل ذلك، وفي التوراة فيها وصف سيدنا محمد أنه أعلى الخلق. معنى الحديث ده، المعنى ده أنه لم يتصور أنه كان يرتفع فوقه إلى هذه الدرجة أصلا، كان يتصور أنه أعلى صحيح منه لكن ليس إلى هذه الدرجة، يعني ده كان يعرف أنه أعلى منه ولكن لم يتصور انه الى هذه الدرجة العالية التي لا يحيط بها انسان. دي المعنى، يعني لم اظن ان يرفع علي احد الى هذه الدرجة، يعني انا كنت فاكره هيرفع علي حاجة كده يعني او حاجة كده، لكن ده انا لقيته رفع ايه بقى، ده حاجة مش عارف احسبها. واخد بالك ازاي؟ دي معنى ان هو يعني مش كانش يعرف وبعدين عرف الوقت، لا هو كان يعرف بس ما كانش متصور ان ارتفاع نبينا عليه الى هذه الدرجة العالية اوي اوي اوي التي لا يعلمها الا الله. وروي عن انس انه صلى الله عليه وسلم صلى بالانبياء ببيت المقدس، دي رواية بتدل على صلاته بالانبياء ببيت المقدس. وعن انس رواه البزار والبيهقي عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا قاعد ذات يوم اذ دخل جبريل عليه السلام فركز بين كتفي. دي كانت رؤية منامية بقى، الرسول صلى الله عليه وسلم شاف نفسه في رؤية منامية قاعد. ايوه يا باشا قاعد سلم يلا كتير يلا كتير، لا مش جايب ده، جايب 50,000. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيروي هنا ايه في الحديث، رؤية منامية، رؤية منامية. بين انا قاعد ذات يوم اذ دخل جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي، يعني زي ما تقول ايه نغزه كده بين كتفي، يعني تعالى معايا من غير ما يكلمه، شافه زي انت ما تخش على واحد كده ومش واخد باله تروح نغزه كده وتشاور له، يعني هي هنروح مشوار سوا. فدي معنى ايه، فوكز بين كتفي فقمت الى شجرة فيها مثل وكري الطائر. فقام مع سيدنا جبريل لقى شجرة فيها وكرين، يعني مكانين كده يقعدوا فيهم زي عشين كده فيهم، بس عشرين كبار يتحمل ان الرسول يقعد في واحد وسيدنا جبريل يقعد في واحد، كل دي في الرؤية. مثل وكري الطائر فقعد في واحدة وقعدت في الاخرى فنامت حتى سدت الخافقين. فبمجرد ان قعدوا الاثنين بدأت الشجرة دي تنمو تنمو تنمو تعلى تعلى تعلى حتى سدت الخافقين اللي هو ايه المشرق والمغرب، سموا المشرق والمغرب بالخافقين لان الشمس بتخفق فيها يعني بتقع فيها بالنظر، يعني لما تنظر في المشرق كده تلاقي الشمس وقعت، واخد بالك، عند الغروب وتلاقيها طلع عند الشروق، فكأنها فسموه الخافقين لخفوق الشمس فيهم. فنامت حتى سدت الخافقين ولو شئت لمسست السماء. والرسول بقى من شدة رفعة مقامه بيقول لو كنت مديت ايدي كده امس السماء. وانا اقلب طرفي انظر لايات ربي في الكون صلى الله عليه وسلم. وده من كمال فؤاده انه كان لا تأخذه حال عن حال، مش زينا احنا مثلا لو واحد انشغل بحاجة يمكن الناس تكلمه ما يسمعهمش، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش كده. يعني بالرغم شدة هذا المقام الا انه برضو كان يقلب في ايات الله بصره صلى الله عليه وسلم لكمال جأشه صلى الله عليه وسلم. ونظرت جبريل كأنه حلس لاطئ. ولما نظر لسيدنا جبريل في هذا الحال، لا حلس، عارف الحلس اللي هو حتة القماش الخرق، هي هنا فتح حلس بكسر الحاء المهملة وسكون اللام وبعدها سين مهملة وكساء يالي ظهر البعير تحت القطر، يبقى حقان طلعها حلس. انا عندي هنا حاطط لي فتح الشموني هنا، انا قريت كلام الشموني. الشموني ده مصر دمياط، كان ليه كأنه حلس لاطئ. الحلس اللي هو ايه؟ الحتة القماشة اللي بتتحط على ظهر البعير وفوقها البردعة. لاطئ يعني ايه؟ يعني ملتصق. لما شاف سيدنا جبريل في هذا الحال من التواضع والخشية لما حدث هذا الحادث، شاف سيدنا جبريل بقى متواضعا تواضع وملتصق بمكانه، التصاق المتواضعين الخاشعين الخائفين كالتصاق الحلس ايه بظهر البعير من شدة خشوعه. فعرفت فضل علمه بالله علي، وده من باب تواضع النبي. فبيقول فلما شافه في هذه الحالة عرف ان هو من اعلم الناس، من اعلم الخلق بالله، لان كلما ازداد العلم بالله كلما ازدادت الخشية. فلما شاف سيدنا جبريل في هذا الحال من الخشية والتواضع والخوف عرف بقى مقام علمه وفضل علمه بالله علي، اي على النبي في هذا الحال. لكن بعد ذلك اوحي الى النبي انه افضل من سيدنا جبريل واعلم بعد ذلك، خد بالك، لان دي احوال، او ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها من باب التواضع، زي لما سألوه من الكريم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هو يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، ورسول الله اكرم منه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها من باب التواضع. كأنه حلس لاطئ يعني ملتصق من الخشية. فعرفت فضل علمه بالله علي وفتح لي باب السماء ورأيت النور الأعظم، نور الحضرة، نور الحضرة الإلهية، وأن إلى ربك المنتهى. مش نور الذات، نور الحضرة، خد بالك في فرق. ها حضرة الله عز وجل، الحضرة اللي هو وأن إلى ربك المنتهى، يسموها العلماء الحضرة. لا، الذات أصلا لا يعلم كنها إلا الله، ولكن دي أنوار تجليات، أنوار تجليات الذات على المخلوقات فيراها صلى الله عليه وسلم. نعم، بس نور قدس، نور قدس. وأن إلى ربك المنتهى، اي منور السماوات والارض، نوع من انواع النور. يعني مش الله ذاته نور لكنه منور. الله سبحانه وتعالى لا يعلم كنه ذاته سبحانه وتعالى الا هو، لا يحيط بكنه ذاته لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، الكل في ذاته متحيرون سبحانه وتعالى، ولكن نحن نعلم صفات الذات ولا نعلم كنه الذات. واضح؟ فما تخشش في حته صعبه ما حدش يعرف يجاوبك، ما حدش يعرف يجاوبك. تجلي من تجليات الله عز وجل بأنوار معينة، واخد بالك ازاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وجد هذا ولقي في روعه ان ده نور قرب القرب. كويس المعنى كده يمشي؟ نعم نعم. نور أن أراه، أن أراه استبعاد، يعني حجابه النور أو الأنوار. قالوا ان الحجب هنا الحجب على المخلوق وليس على الخالق، الحجب على المخلوق وليس على الخالق، لانه لو كان محجوبا لكان مستورا، ولو كان مستورا لكان مقهورا، وهو القاهر فوق عباده. فالحجاب على المخلوق لا على الخالق. واضح؟ ف... فخد بالك من الحته دي لان دي نقطه مهمه. ها مو الحجاب معناه جوهر محجوب وهو ليس بجوهر سبحانه وتعالى وليس في الحادثه دي لا، لكن هو شافه. احنا بنروي حوادث، لكن هو شاف صلى الله عليه وسلم في احوال اخرى، لكن احنا بنروي روايه معينه في الرؤيه دي شاف الانوار. نعم نعم نعم حتيجي الصبر جميل، تقلب الصفحه حتيجي ان شاء الله. ورايت النور الاعظم، يعني ممكن يكون بقى ايه ارق الحجب، كان الله سبحانه وتعالى حجب الخلق عنه بحجب كثيفه كثيره، فرسول الله صلى الله عليه وسلم اخترق كل الحجب حتى وصل الى ارق حجاب. ارق حجاب ليس على الله ولكن بين الله وبين المخلوق، ليست بينية مكان ولكن بينية محدث وقديم، مخلوق وخالق. واخد بالك؟ لان المخلوق لا يستطيع ان يتمكن انه يصل لدرجة انه يرى الخالق سبحانه وتعالى، لان ده قديم وده مخلوق. لو تجلى القديم على الحادث لمح الحادث اصلا، لا يبقى الا الله فقط. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة، انمحى الجبل. فلو تجلى الله اي محى الحجب التي على عيون الخلق لانمحى الخلق ولم يبقى الا الله، وصار الامر على ما كان اولا، الله ولم يكن شيئا معه. واضح؟ فالمسألة كده. ولكن اراد الله سبحانه وتعالى ان يبقي على بشرية نبينا فلا يمحوه محوا ولا يفنيه فناء، فرقق له الحجب حتى رأى النور الأعظم وهو أرق حجاب. تمشي؟ تمشي. المهم نوصل لمعنى يبعدنا عن التشبيه وثبت عليه واخد. خدت بالك ازاي ورايح مخ؟ ورأيت النور الأعظم ولط دوني الحجاب، أي أرخي دوني الحجاب، يبقى الحجاب على المخلوق أهو. دوني مش دونه. شفت الكلام القوي؟ ولط دوني الحجاب اي ارخي حجاب بيني وبينه، حجاب البشريه امام حجاب الخالقيه. طبعا سبحانه وتعالى. ولط اي ارخي الحجاب. وفرجه الدر والياقوت، والحجاب ده كان فيه كده فرج زي شبابيك عباره عن در وياقوت بتتلألأ منها الانوار، انوار الحجب الرقيقه. واخد بالك؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصف احوال لي حصلت له صلى الله عليه وسلم. ثم اوحى الله الي ما شاء ان يوحي، ثم اوحى الله له ما شاء ان يوحي في هذه المكانه وفي هذا المقام العالي صلى الله عليه وسلم. وذكر البزار عن علي بن ابي طالب، والبزار ده حافظ كبير، سمي البزار نسبه للبزر، والبزر اللي هو ايه؟ لما يمسكوا زيت الكتان يعصروه ويطلعوا منه الزيت، زيت الحار. هو بقى الزار كان شغال في الصنعه دي، او ابوه يمكن شغال في الصنعه دي، فسمي البزار بهذه النسبه لنسبه بذر الكتان. وهو بصري ومات في الرمله، وكان له مسند كبير معلل، يعني في بعض الاحاديث الضعيفه. واخد بالك ازاي؟ وكان يعتمد على حفظه كثيرا، وكان يختلط احيانا لانه كان يعتمد على حفظه كثيرا، ما كانش يعتمد على روايات على المكتوب، فكان يعتمد على حفظه كثيرا، فكان احيانا يختلط. ومات في الرمله، مدينه كده في فلسطين ربنا يحررها، سنه 292 هجريه. وذكر البزار عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وفي سند هذا الحديث زياد بن ايه؟ زياد بن المنذر، وده كذاب، فعشان كده الحديث ده ضعيف، حديث ضعيف، ولكن الامام السهيلي ايه مال الى تصحيحي. الزهر كان متساهل الامام السهيلي ده على اسمه، فمال الى تصحيحي. واراد هنا المصنف انه يروي هذا الحديث مع ضعفه، لانه احنا يجوز روايه الضعيف في فضائل الاعمال او في مناقب الرجال وفي مناقب الانبياء طالما لا تخالف اصل قول، يجوز ويتساهل العلماء في هذا. ولو دورنا على الاحاديث اللي هي لازم يكون موثوق بها لم نقرا سيره للنبي اصلا، لان معظم سير النبي سيره ابن اسحاق وكده هتلاقيها برضو احاديثها بعضها معلول وبعضها ضعيف، لكن العلماء يتساهلوا في السير وفي المغازي بالروايات الضعيفه، لا يضر طالما لا تخالف الاصل ولا تخالف ما هو اقوى منك. وذكر البزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد الله تعالى أن يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم الأذان، لما أراد أن يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم الأذان اللي هو بيأذن المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، جاءه جبريل بدابة يقال لها البراق في رؤية منامية غير الإسراء والمعراج اللي كان قبل الهجرة، دي بعد الهجرة لأن الأذان كان بعد الهجرة، خد بالك. فدي كانت رؤية منامية أراد أن يعلم الله سبحانه وتعالى فيها نبيه الأذان بالرؤية، وكأن الأذان رآه الرسول صلى الله عليه وسلم رؤية، ورآه الصحابة رؤية، عبد الله ابن زيد رآه، وسيدنا عمر بن الخطاب رآه، وسيدنا ابن حجر العسقلاني قال إن رأى رؤية الأذان 11 صحابية، واشتهرت عن عبد الله بن زيد اللي هو ابن عبد ربه وسيدنا عمر بن الخطاب، اشتهروا دول بس، لكن لما تحقق من الروايات كلها روايات الأذان وجد إن 11 صحابي يعني حوالي 13 صحابي رأوا رؤية الأذان، وأن رسول الله أيضا رأى رؤية الأذان، فلما أخبروا الصحابة برؤية الأذان وافقت رؤية النبي، فأيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفرح الصحابة بنسبة الرؤية إليهم وتنفيذ ما رأوه، وحتى لا يكون هناك تشريع برؤية صحابي ولكن التشريع برؤية النبي وليس برؤية صحابي، لأن الأذان فرض كفاية ومن شعائر الإسلام، لا تفرض فروض الكفاية إلا بشرع، والشرع يكون على لسان النبي لا على رؤية الصحابة، خد بالك ازاي. وعشان كده العلماء قالوا الحكايه دي، وبالذات الحافظ الخفاجي المصري يعني تكلم فيها كثير علشان يحل اشكال هذا الحديث، حديث رؤيا الاذان بتاع الصحابه وحديث رؤيا الاذان بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يوفق بينهم، والتوفيق ده توفيق طيب ورصين ومقبول من ناحيه الشرع. خد بالك الحديث ده فيه بعض الاشكالات هنحلها في الاخر، ده اخر حديث في الاسراء عايزين نخلصه عشان ان شاء الله لما نسافر نيجي فصل جديد بقى ما نسيبش فصل معلم، وان شاء الله يعني اول خميس بعد ذلك خميس 8 ابريل 8/4 ان شاء الله نلتقي في خميس 8/4 باذن الله. فذهب يركبها، جاءه جبريل بدابة يقال لها البراق، فذهب يركبها صلى الله عليه وسلم فاستصعب عليه، فقال له جبريل اسكني، فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم، فركبها حتى أتى بها إلى الحجاب الذي يلي الرحمن تعالى. خد بالك إن الحديث ده في مزالق في المعاني، كأن الحجاب هنا هو اللي يلي الرحمن، كأن المحجوب هو الرحمن، لا، في هنا بقى محذوف لابد من إضافته عقلا، أي الذي يلي عرش الرحمن الحجاب، لأن المحجوب هم الخلق وليس الخالق، حتى أتى الحجاب الذي يلي عرش الرحمن اللي هو أرك حجاب بقى اللي هو بعد عرش الرحمن لا حجاب على الخلق، واضح؟ يبقى هنا المعنى هنا أي الذي يلي عرش الرحمن، وحط كلمة عرش فوق هنا لأن ده مقدر لابد أن يقدر عقلا، زي واسأل القرية أي اسأل أهل القرية، اسأل أهل القرية، المحذوف هنا مقدر عقلا لم يذكر لمعرفته بالعقل، واضح الكلام؟ حتى أتى بها إلى الحجاب، والمحجوب الخلق وليس الله، اكتب كده فوقيه، والمحجوب الخلق وليس الله، أي الحجاب بين الخلق والله لا بين الله والخلق، فرق كبير، خد بالك، والمحجوبون هم الخلق وليس الله. أتى بها إلى الحجاب الذي يلي الرحمن، اكتب أي عرش الرحمن، فبين هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب، يبقى ده اللي هنا أن وراء الحجاب مش الرحمن، ده جاء من وراء الحجاب ملك، يبقى ده حجاب بين خلق وخلق آخر، والله سبحانه وتعالى يخلق من بعد خلق خلقا آخر، وكأن في حجاب وبعد الحجاب خلق آخر لا يعلمه إلا الله، فجاء من وراء هذا الحجاب ملك، يبقى الحجاب كان على المخلوق وليس على الخالق، خد بالك وصح، يعني المسألة خطيرة، اوعى تقرا الحديث ده لوحدك، لازم تقراه على شيخ، وعشان كده كتب الدين لازم تقراه على المشايخ، وإلا ممكن مخك يفلت منك وتعتقد أشياء خطر. إذ خرج ملك من الحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل من هذا؟ قال والذي بعثك بالحق إني لأقرب الخلق مكانا، أي مكانا بالنسبة لهذا الحجاب، وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلق قبل ساعة هذه. سيدنا جبريل نفسه كان يجهله، فدليل أن الله سبحانه وتعالى له لا يعلم قدر خلقه ومقدار خلقه إلا هو سبحانه وتعالى. حتى سيدنا جبريل ما يعرف، في بعض الخلق يخفى عنه. وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعة هذه. فقال الملك الله أكبر الله أكبر، لفظ الأذان، كأن ربنا بعث الملك ده يعلم سيدنا رسول الله لفظ الأذان. فقيل له من وراء الحجاب، يعني كلام الله سبحانه وتعالى أوصله لمسامع نبينا صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب البشرية، من وراء حجاب البشرية، يبقى من وراء الحجاب، الحجاب الذي هو على المخلوق لا على الخالق. صدق عبدي وأنا أكبر أنا أكبر. ثم قال الملك أشهد أن لا إله إلا الله، لفظ الأذان. فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي أنا الله لا إله إلا أنا، وذكر مثل هذا في بقية الأذان، إلا أنه لم يذكر جوابا عن قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، ما سمعش جواب من قبل الصوت، يعني ما تقلش ولا حول لا حول ولا قوة إلا بالله، واضح. وقال ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه فأقام، فأما أهل السماء، فأما أهل السماء جميعا، الملائكة والأنبياء اللي موجودين في السماء، فيهم آدم ونوح، وذكر هنا سيدنا نوح ومنهم، بس دي في رؤية غير الإسراء. ليه بقى ذكر سيدنا آدم ونوح هنا بالذات؟ لأنهما أبا الأنبياء جسدا، وسيدنا رسول أباهم روحا، فسيدنا رسول الله أما جميع الأنبياء بما فيهم الآباء بالجسد لأنه هو أبوهم روحا صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين راويه أكمل الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم الشرف على أهل السماوات والأرض. قال القاضي وفقه الله، القاضي عياض بقى المصنف، ما في هذا الحديث من ذكر الحجاب فهو في حق المخلوق، كلام اللي احنا بنقوله، فهو في حق المخلوق لا في حق الخالق، فهم المحجوبون، والبارئ والباري جل اسمه منزه عما يحجبه، إذ الحجب إنما تحيط بمقدر محسوس، ولكن حجبه على أبصار خلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، أي لا يعلم نوع هذا الحجاب حتى. وعلشان كده كيف يحجبك شيء وأنت أظهر من كل شيء، أي كده ابن عطاء في الحكم، كيف يحجبك شيء وأنت أظهر من كل شيء، أم كيف يحجبك شيء وأنت الظاهر قبل كل شيء، أو كيف يحجبك شيء وظهر بك كل شيء، واخد بالك؟ يعني بيستفهم استفهامات تقريرية حتى يعلم الخلق أن الحجاب على الخلق لا على الله، لأن لو كان الله محجوبا لكان مستورا، ولو كان مستورا لكان مقهورا، وهو القاهر فوق عباده، فيستحيل أن يكون الحجاب على الله، واضح؟ ولكن من قدرة الله على عباده أنه حجبهم عنه بما لا ينسب له، سبحان الله، حجبهم عنه سبحانه بما لا ينسب له ولكن ينسب له، حجاب عجيب، ها؟ بما لا ينسب الحجاب له، يعني الحجاب ليس عليه ولكن على خلقه، ولم يكن تعدد، لم يحدث تعدد بعد الخلق، فالله واحد أحد قبل الخلق وبعد الخلق، واخد بالك؟ لم يكن في تعدد في أصل الوجود، فالله واحد موجود بذاته واحد أحد لم يتعدد بعد خلق الخلق سبحانه وتعالى، ولم يزد بكثرة، ولم يخلقهم حتى يأتنس بهم من وحشة سبحانه وتعالى، ودي أمور تذوقية يعلمها حتى العوام، فما تتعبش مخك، اعرف الحكاية زي طريقة العوام كده. انما هتقعد تحاول تدركها بعقلك. لو ادركت هذا بعقلك تبقى ادركت الله، والادراك محال. الادراك اصلا محال، فلو حالت ادراكه بعقلك محال يضل. فاحسن حاجة تسلم، تسلم وما تشغلش مخك كتير. يكفي انك انت تصل بعقلك ان هناك موجود، وانه متصف بالكمال، وانه منزع عن كل صفات النقص. واضح؟ واضح. وصفات زي الكلام اللي قلناه ايام الخريدة، تعرف الحاجات دي وخلاص. انما تقعد تدور على كنه الذات وكنه الحجاب مش هتوصل لحاجة. لا انت هتعرف ولا حد هيعرف، وهتقعد تخرف وتضيع وقتك، ويجي لك بعض التشبيه في ذهنك. خد بالك. ولكن حجبه على ابصار خلقه وبصائرهم وادراكاتهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، كقوله تعالى: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، للكفار. فقوله هم محجوبون، هم شو هو اللي محجوب عنهم؟ ده هم اللي محجوبون، يبقى الحجاب عليهم. فقوله في هذا الحديث الحجاب: واذ خرج ملك من الحجاب، يجب ان يقال انه حجاب حجب به من وراءه من ملائكته عن الاطلاع على ما دونه من سلطانه وعظمته وعجائب ملكوته وجبروته. ويدل عليه من الحديث، اي يدل على ان الحجاب ليس على الله ولكن على المخلوق، قول جبريل عن الملك الذي خرج من ورائه: ان هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه. فدل على ان هذا الحجاب لم يختص بالذات. ويدل عليه، اي يدل ايضا على عدم اختصاصه بالذات، قول الكعب اللي هو كعب الاحبار في تفسير سدرة المنتهى: قال: اليها ينتهي علم الملائكة، وعندها يجدون امر الله لا يجاوزها على علمهم. واما قوله الذي يلي الرحمن، فيحمل على حذف المضاف، اي يلي عرش الرحمن، او امرا ما من عظيم اياته او مبادي حقائق معارفه مما هو اعلم به، كما قال تعالى: واسأل القرية، اي اهلها. وقوله فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي انا اكبر، فظاهره انه سمع في هذا الموطن كلام الله تعالى، ولكن من وراء حجاب، كما قال تعالى: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، اي وهو لا يراه، حجب بصره عن رؤيته. فان صح القول بان محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فيحتمل انه في غير هذا الموطن، بعد هذا او قبله، رفع الحجاب عن بصره حتى رآه والله اعلم. ووقفنا بعد ذلك على الفصل الذي يليه، والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.